حديث حفصه دونوطه جوي حليفه دب مديار بت او عادته برد جاهليته ده هي قريشي وقت نتشون عرفه بقضيه بطاله. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال شكيسه جبيري خديجه راضي بتن ياغوت اضللت بعيرا لي من حشترك اخو برزك فذهبت اطلبه يوم عرفه بجدشن اسشوم رجع عرفه اس الحشتر اخو دجريون فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة من ديت تغنبر صلابة خديلي بن يشفير بالعرفة في افتشتجلك عجيبه تغنبرش قريشي أبو صلى الله عليه وسلم وقريشي نتهتن عرفة فقلت بيجت المنقود هذا يعني تغنبري خدي صلابة خديلي بن والله أبخديك ما من الحمص مش قريشيانا قلنا قريشي حمص شنكود متشدد بن. فما شأنه ها هنا يعني پیغمبري صلوات خديله بن چشول الويره هيا اجبر چهاتيا عرفه او خو افعادات بره چهامه گوتي بطال ببو پیغمبري خدي صلى الله عليه وسلم اجبر هندهاد بو عرفه.